مسح الرأس. أبلل كفي بالماء ثم أقوم بتمريرهما على الرأس من الأمام إلى الخلف، ثم أعود من حيث بدأت. أقوم بذلك مرة واحدة.